إن رأيت إنسانا يتكلم في حقوق الناس ويتتبع عوراتهم فاعلم أنه من أهل الفضيحة، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. يعني مثلا راقصة بترقص أمام الآلاف وهي معلنة بالمعصية وتم نصحها، لكن للأسف الشديد هي مصرة على ذلك، ليس هذا الأمر يخصها، لكن نحن نقصد على الذين سترهم الله، لا يجوز لأحد فضحهم. والستر أيها الأحبة يشمل كل شيء يخص المسلم. زي إيه مثلا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان، طيب الله صباحكم أو طيب الله مساءكم على حسب اختلاف أماكنكم وأوقاتكم. قالوا في الأمثال زمان، حياتنا غالية يا إنسان، احفظ جوارحك للرحمن واجعل كلامك لك عنوان، وابدأ معانا بذكر الله واسمع قناتنا تعيش في أمان. إذا رأيت إنسانا دائما وأبدا الكلمة عنده فيها أدب ووقار في الحديث عن المسلمين وعن الناس فاعلم أنه من أهل الستر. أما من يسعى في الحديث عن مساوئ الناس وأن يفضح الناس فاعلم أنه من أهل الفضيحة والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره أو في جوف بيته. يعني لما تلاقي واحد دايما عمال يتكلم في سير الناس ويتكلم في حق الناس بالكلام الفارغ ويتكلم في مساوئهم، نحن نتكلم عن الذين قد سترهم الله تبارك وتعالى، مش على أصحاب الفسق الذين أعلنوا بفسقهم أو بفجورهم. يعني مثلا راقصة بترقص أمام الآلاف وهي معلنة بالمعصية وتم نصحها، لكن للأسف الشديد هي مصرة على ذلك، ليس هذا الأمر يخصها، لأننا واجب علينا أن نحذر من أمثال هؤلاء. مثلا واحد فاسق بيطلع كده يرقص ويغني وبعدين تقول له يقول لك هو كده ده حلال، لا ده يحذر منه حتى بالاسم. لكن نحن نقصد على الذين سترهم الله، لا يجوز لأحد فضحهم. فإن رأيت إنسانا كثير الغيبة، إن رأيت إنسانا يتكلم في حقوق الناس ويتتبع عوراتهم فاعلم أنه من أهل الفضيحة. لا يجوز مطلقا لأحد يتبع أأدب الخلق وأطهر الخلق أن يطلق لسانه في فضيحة الناس. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وخلي بال حضرتك في حاجات لابد أن تستر فيها المسلمين أو تستر فيها الناس. دين النبي محمد دين أدب مع الجميع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والستر أيها الأحبة يشمل كل شيء يخص المسلم. زي إيه مثلا؟ يعني ما خرجتش في رحلة مع واحد في معسكر مثلا شبابي، ما ذهبتش تذاكر مع واحد من الناس ونام بجوارك وانت نايم سمعته وهو نايم عمال، يعني في بعض الناس عندها كتمة في النفس يعني بيحدث الشخير، بعض الناس يخرج بقى يفضح النوم ده، يقول ده فلان ده وهو نايم كأن قطر بنها معدي من جنبك. نقول لي يا أخي اتق الله، النوم هذا فيه من العورات فلا بد أن يستر، لأن القلم قد رفع عنه وهو مش عارف هو بيعمل إيه أصلا، ثم إنه قد يكون مبتلى. إيه المشكلة؟ يعني أن الله جل وعلا أصابه بشيء من كتمة النفس، ربنا يفرج عنا وعنه وعنك ويشرح صدورنا جميعا. ما تطلعش تفضح أخاك المسلم. إن وجدت إنسانا قد دعاك على طعام في بيته لا تخرج تفضح أهل البيت في طعامهم، هذه عورات وفيها غيبة، يعني عورة وغيبة، ودي مشكلة كبيرة. ده حتى في مسألة الأحلام من الواجب عليك إن حدثك أحد الناس برؤية قد رآها أستر الرؤية بتاعته دي، اوعى تفضحه، لأن ممكن الرؤية هذه تكشف كثير من أسراره وأستاره. حتى في مسألة الرؤى نعم، ولو كانت الأمور في مسألة الأفكار واستشارك أحد الناس لا تفضح ولا تخرج تقول لقد استفتاني فلان في كذا وكذا. لأن في بعض الناس بتجلنا تقولنا يا عم الشيخ والله أنا قلبي وعقلي بيقولولي كذا وكذا وكذا، فبنفهمه. يعني واحد جاي يقول لي بقول مين خلق كذا، مين خلق كذا، مين خلق الله، وقد سبقه صحابة رسول الله محمد، والنبي محمد قال لهم عند حد معين قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجالي واحد بيقول لي أنا نفسي تحدثني بأشياء لو تحدثت بها تبقى مصيبة. قلت له قول لي زي إيه، معرفش يقول، فبقول له زي كذا، قال لي أيوة. قلت له اسمع كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم به، فما تخافش، ربنا تبارك وتعالى ما في نفسك يستره ولا يحاسبك عليه، لأن أنت أصلا أصبت بشيء من الوسواس، الشيطان بدأ يعرضك لأشياء وكلام يعني ما أنزل الله به من سلطان، لا تحاسب عليه طالما إنك ما تكلمتش وما عملتش به. ما يجيش واحد بقى يقول لي الكلام ده أطلع أفضحه في أفكاره، مصيبة يقع فيها الكثير من الناس إنهم يكشفوا أستار وعورات المسلمين. فإن وجدت إنسانا دائما يقول لك إذا تحدثت عن غيره، يا أخي خلينا في حالنا، اتق الله، غفر الله لنا وله. ولو سئل عن أي أحد تعرف إيه عن فلان، يقول لك كل خير. لماذا؟ لأنه أصلا لا يجوز فضح من لم يجاهر بمعصية، لا نتحدث عنه، بل حدود الكلام تتوقف عندنا تدفن. هذا هو حال من أراد سترا لنفسه بين يدي الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.